بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. قال الإمام الشربيني رحمه الله نفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته زكاة الزروع. وهين وصلنا؟ بلى. وأما الزروع فتجب الزكاة فيها، يعني هو فتجب الزكاة فيها بإيش؟ بثلاثة شرائط. شرائط أو شروط ما أعرف. هلا هو ذكر في بحث بسم الله الرحمن الرحيم، ذكر في بحث زكاة المواشي، قال زكاة المواشي، العنوان يشمل كل المواشي، بعدين في التفصيل لما ذكر الشروط قال لا بس هي البقر والإبل والبقر والغنم بس فقط. هنا كذلك العنوان باب زكاة، فصل في زكاة الزروع، أيضا هذا العنوان يشمل كل الزروع، بينما الواجب الزكاة الواجبة لا، ليست في كل الزروع، بل في زروع محددة، يعني الأقوات والنخل والثمرة، ثمرة السلام، ثمرة النخل والعنب فقط. فضل الأول أن يكون مما يزرعه أي يتولى زرعه، أي يتولى أسبابه، أسباب زرعه، يعني الآدميون، أي أما أن يزرعه كلمة، قال لماذا؟ قال أن يزرعه الآدميون، يعني مو شرط الآدم يزرع، أنا عندي أرض مثلا وكلت قلت لك روح زرعها مثلا، أو خذ البذر، أو يعني أنت استعرتها أو استأجرتها مني فزرعتها، هكذا يعني من جنس ما يزرعه يتعاطى بنو آدم زرعه، يعني هكذا كالحنطة والشعير مثلاً والأرز والعدس، إيه وكل الأقوات، حمص واللوبيا ولا. والثاني أن يكون الزرع قوتا مدخرا، هذا الشرط الثاني، أن يكون الزرع قوت كالحمص والباقلة وهي بالتشديد مع القصر الفول، الفول يقال فول يقول باقلة وباقلاء أيضا يقال، ها نعم، يا حبذا من كان مستقلة ولو على الحشيش والباقل، أيوة مستقلة، جميل مستقل أحسن ما يروح يصير، إذا أراد حاجة قضاها مستعبد كون ربنا يرضاه، نعم أيوة. والذرة يسموها الباجلة يمكن حتى أنا أقول لكم يسموها الشيء يسموها ها باجلة، يبدلونا في لهجات على بدل القاف جيم، يقولون جاعد بدل قاعد، يعني الحمص يعني؟ لا لا الفول، الفول الفاقلة هي الفول، الحمص غير. والذرة والفاصوليا، ها يحمد ما كان مستقلة ولو على الحشيش والباقل، هاي أبيات يقال هذه للشيخ عبد القادر، عبد القادر الدير عطاء، الدير عطية، الشيخ عبد القادر الصاب الله يرحمه، هذا له كتاب جيد في العقيدة وشرح مشروح منظوم نظم، طبعه الشيخ عبد الوكيل الدروبي اللي كان في الدرويشية، أنتم ما أدري شفته ولا ما طبعه، وكان زميل اللي اشتراه أنا وقتها ما اشتريته لأنه ما عندي حق الكتاب، ما عندي، وكان ثلاث ليرات ونص ما معي، لكن الليرة كان هذا كلام في السبعينات، كان إلها قيمة الليرة، فما اشتريته سبحان الله، عنده هذا السوين هذا والله من كتاب في العقيدة، إيه في العقيدة، الشيخ عبد القادر علامة درس في الأزهر 25 سنة وقريب من بلدنا، إيه ولما يعني كانوا يروحوا المشايخ يروح عند الشيخ بدر الدين الحسني رحمة الله عليه، الشيخ قاعد يوزع الكعك والحليب، هو بالنسبه للشيخ عبد القادر الشيخ بدر الدين هو بنفسه يجيب ياتي له يكرمه بنفسه، كان عالم كبير ورجل صالح، لكن ضيعه قومه حبذا ما كان مستقلا ولو على الحشيش والباقله اذا اراد حاجه قضاها بشرط كون ربنا يرضاها، له منظومات هكذا يا حلو كون ربنا يرضاها، نعم هذا كان بحر طويل فعول ما في عيله، لا لا لكن لا مو من الطويل، حرم القصير، لا اظن عاملين معهد دين إيه باسمه اي نعم. والذرة لما رجز البحر اي فاعلة فاعلة طيب، والذرة وهي بمعجمة إيه؟ مضمومة ثم ثم راء مخففة مذرة. والهرطمان وهو بضم الهاء والطاء اسم اسم الجلبان جلبان يقول جلبان أو جلبان. أيوة. هذا هي يصير مع الحنطة أحيانا يعني يشبه الحنطة لكن نحن نزرع سينا جلباني ها جلباني إحنا عندنا ما يزرعونه ولا يعتب لكن يحصدوه مع الحنطة ويستعمل حبه صغير جدا قريب من شتل عدس إيه له حبيبات صغار هو إيه هو إحنا ما نقوله قطاني من أصناف الحنطة قطاني لا لا مو حنطة لكن يقطعت منه مثل الدخون مثل ال... نعم يجوز إخراج الزكاة يجب تجب إذا زرعوا لأنه حب هذا قوت نوع من الجلبان تجب الزكاة في جميع ذلك لورودها في بعضه لورودها لدور الدليل في بعض وقياس بعض على وألحق به الباقي وأما الحق به بجامع أن هذا قوت وهذا مثل قضية الباقي لا الحمص هذا ما ورد فيه لكن ملحق به نعم لأنه قوت لأنه قوت نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري ومعاذ حين بعثهما إلى اليمن فيما رواه الحاكم لا تأخذا الصدقة إلا من أربعة الشعير والحنطة والتمر والزبيب فالحصر فيه إضافي أي بالنسبة إلى ما كان موجودا عندهم لأهل اليمن لأنه هذا الموجود عند أهل اليمن هذه الأربعة بقية الأقوات لا توجد عندهم عدس ورز ما عندهم فقال لهم يعني من المزروعات لا تأخذوا إلا من هذه الأربعة في مزروعات عندهم أخرى لكن ليست من الأقوات إنما الأقوات التي عندها اليمن هي هذه الأربعة إذن هذا حصر إضافي يعني نسبي يعني بالنسبة لأهل اليمن جميل وخرج ليس حصرا حقيقيا وخرج بالقوت غيره كخوخ ورمان وتين يعني هذه الخضروات الفواكه ما تجب إلا في التمر والعنب فقط والتين شيخنا التين يعني نحن عنا بيجفف والعادة. بيجفف والناس تقتات منه ولكن في الجديد الأصح لا في القديم أوجف في بعض كيف معناته عندهم زيتون وتين بيخلصوا من كل هالزكاة في القديم تجب في الزيتون في القديم تجب في الزكاة في الزيتون لكن عند الأحناف بس هنا بيتاجروا فيه عاد فلوس وعاد إذا حال عليها الحول يعني ما راح يمشي سهل تجارة 2% وديك 10% لا وبعدين بعدين اذا غالبا الان سقي ما في شيء يعني الائمه انا مره شو اسمه كان شيخ يعني طالب علم ايام الدراسه كان امام بعفرين قال والله جينا كذا تنكه في الموسم زيت قلت ليش يجيبوا لك زيت قال زكاه قلت ليش انت مو شافعي ما شاء الله بس كل شيء حال سيدنا انت شافعي ايوه قال بس هم احناف ايوه ما شاء الله جميل ما شاء الله بالعكس انها كرامات شافعيه طبعا انا لما واحد يجيب لي زكاه هو حنفي ويجيب لي زكاه وانا شافعي ما اقول له انا ما اريدها لاني شافعي ايه وماله ترى بس ان يعني اهل القرى يعني بيعتبروا هذا نوع من أجرة الإمام يعني إيه كانوا هي لا هو قال يجيبوا لي يجيبوا لي صح هو قال يجيبوا لي رواتب الأئمة في ما أدري ضعيف لأنه يدعموا نعم إيه صحيح هم يعطونه من الزكاة أنا أعرف إنه ناس كانوا بالزكاة يقول لك لك نصف الزكاة مثلا إيش قرى في الجزيرة يكون عندهم الإمام طبعا عندهم الحنطة والشعير أكثر شيء والعدس الشارطو يقول أنت أجرتك نصف الزكاة مثلا أو ربع الزكاة أو ثلث الزكاة هاي يسمونها جامكية في الفقه الشافعية وبالأصل يعني ما تكون الزكاة أجرة لكن لو اشترطوا على الإمام أو على هكذا أنه نعطيك هذا نمنحك هو مستحق نعم يسموها يعني جامكية يعني أجازوها بعضها يعني شيخنا نحن الحين مثلا عندنا في مناطقنا في يزرعون التين والزيتون ما في أحد من عندنا الأئمة أو كذا يفتي بعدم الزكاة الكل يعني مجمعون مجمعين على انه طبعا اجباري لا لازم لكن لا نحن عن شو اسمه هذا حق الفقير هناك عندنا الائمه ما في من يخدم الزكاه يخدم روتب كان استاذنا الملا عبد الله رحمه الله عليه يقول الشافعيه دائما الخروج من الخلافه الخروج من الخلافه اذا جاءت الزكاه ما كان عندهم فواكه او بندوره او باذنجان ما بتخرج بالخلافه ما يقول من نخرج من الخلافه ابي حنيفه ايوه ما يعطي اخرجوا بس بالصلاه يخرجون من الخلاف نعم كخوخ ورمان وتين ولوز وتفاح ومشمش مش مش مش مش مش يعني ما شاء الله هيك ما تكسر تضمن تاخذ حريتك في المش حلوه وبالاختيار ما خرج قال ما يختار يقتات في حاله الاختيار خرج ايش ما يختار ما يقتات في الضروره في الجذب في الجذب او في المحل او في الغلا اضطرارا في حاله الاضطرار الناس تاكل الخرنوب تاكل البلوط تاكل الاشياء اللي ما تتاكل يعني فيها شيء من المراره او من الملوحه نظرا للفقر يعني هذا لا ما تدفع منه الزكاه كحبوب البوادي كحب الحنظلي حب الحنظلي وحب الغاسولي وهو الاشنان اشنان اشنان انتوا شفتوه ما شفتوه احنا ما لحقنا نسيب هو يكون في البادية شفتوا هذا الشعيرية الرقيقة يعني هكذا يصير لما تكسره يطلع هكذا سبحان الله أيوة. ريحته شوي زكية يصير باديتنا كثير يعني هو الغاسول هذا يوضع عادة في المي اللي يغسل فيه الميت لكن ما كان عندهم منظفات يعني غير هذا شنان ولا أشياء السدر ولا الحنظل تعرفه الحنظل نعم مثل البطيخ صغار مخطط مقلم مر اسمه عرفته هذا هذا هذا الحنظل كأني ناقف كأني غداة البين يوم هذا سمرات الحي ناقف وحنظل حتى بيطلع عندنا في مناطق هناك إيه؟ يعني مو بس في البلد تشوفوا شجرته بل بالعرض مثل البطيخة بس هيك بينزل هيك صغير رقيق يعني هيك وهيك الحبة تقريبا طيب فلا زكاة فيها كما لا زكاة في الوحشيات من الظباء ونحوها كما الوحشيات من الحيوانات ما فيها زكاة إلا في الإبل والبقر والغنم كذلك هذه المطعومة أيوة. لأنها ليست أقواتها وأبدل المصنف تبعا لغيره قيد الاختيار بما يزرعه الآدميون قال أيوة ما قال هو القوت أن يكون قوتا مختارا قال مما أن يكون مما يزرعه الآدميون يعني ما يزرعه الآدميون للأكل يعني وعادة هذه الأشياء ما تزرع للأكل وعبارة التنبيه وهي بعدين هذا تصير لحالها بدون ما يزرعها أحد الغاسول والحنظل والأشياء هاي لحالها سبحان الله تنبت ما يزرعه الناس وعبارة التنبيه مما يستنبته الآدميون لأن ما لا يزرعونه ولا يستنبتونه ليس فيه شيء يقتات اختيارا حقيقة كل شيء ما لا يزرعونه ولا يستنبتونه لا يقتات أو لا حتى لو زرعوه لا يزرعون لأجل القوت تنبيه يستثنى من إطلاق المصنف ما لو حمل السيل حبا تجب فيه الزكاة من دار الحرب فنبت بأرضنا فإنه لا زكاة فيه كالنخل المباح في الصحراء يعني في نخل يكون في الصحراء كيف يكون واحد أكل للناس الرعاة يأكلون النوى يرمونه في التربة ينبت ويكثر حتى يصير نخل في الصحراء في الموات يعني هذا ما في عليه زكاة لأنه ليس له مالك حتى يخاطب الزكاة أيضا الحب الذي يأتينا مثل الجيران لنا كفار يأتينا من أراضيهم السيل يجرف حقولهم أو مزارعهم ينبت عندنا من غير أن نستنبته ويصير بعدين حتى لو حصدنا وأكلنا ما عليه زكاة لأنه نحن ما زرعنا يعني شيخنا مثلا الآن هذا النخل الذي يزرع بالشوارع ايه هذا يعني هذا ما عليه شيء حتى لو واحد أجا وأخذ منه مشى ما في عليه شيء هذا ما عليه زكاة يعني لكن هو هذا بنظر الإمام هذا لأنه هو تابع للبلدية هذا بنظر حسب ما هم إذا كان البلدية ما عندهم مانع أن واحد يأكل بفمه بس لا يأخذ مثلا البيع أو مثلا أيوة. يتمول منه ياكل عادي. هو نحن بنشوف انه ما حدا بيخطفوا، يمكن بيخطفوهم هون بال بيتركوك. اه انا بحياتي ما حصل لي اكلت منه ولا، لانه احيانا انا مره سئلت قال لي انا مره خطف، قلت له هذا اخي يعني ماله مالك يعني، انا بشوفه انه مثلا ليس له، لانه اعتبار انه هذا الدوله حتى هم سيدنا زرعوا حتى انا مالك زرع. مالك بستان نخل ومرأت أكلت منه أكل، هذا شيء آخر، هذا أمر آخر. لما يكون النخل أو الثمر مملوك ويقع منه شيء على الأرض، وعادة أنها المالك يعرضون عن هذا يأكلون، وفي حديث في هذا أن تأكل غير متمول مثلا متأثونا أي مقيد بالمسامحة، هذا غير هذا مملوك، لكن هذه الدولة تزرع هذا. إذا كان هذا بنظر المسؤولين في البلدية، إذا كان يتسامحون في هذا يأكل، إذا لا يتسامحون واحد يسألهم يعني. نعم. لا بأس أن يسألون عن طريق التلفزيون أو يسألون مثلا وزارة الشؤون البلدية يعني، ما في ما. وكذا مرة سألوا الشيخ، أنا كنت حاضر، النصارى في الجزيرة عندهم أموال، ما عندهم أراضي، قليل يعني، يستأجرون الأراضي من الفلاحين فيزرعونها قمحا، مساحات طويلة عريضة في الجزيرة، فيحصد النصراني يحصد الموسم ويروح. طبعا أثناء الحصاد يقع الحب بالأرض، يأتي الموسم، يأتي الربيع يعني بعد الصيف، يأتي الربيع والأمطار يعطل، لا بدون حرف تطلع الأمطار وتأتي فينبت هذا اللي وقع في الأرض. فإيش من يحصدوا؟ يحصدون الفلاحي صاحب الأرض، أصاحب الأرض. إذا سألوا عن هذا، مع أنه البذر هذا ليس لصاحب الأرض، إنما هو أجر الأرض وترى إيه، ما عليه زكاة هذا، ما عليه زكاة. هذا اللي بينبت ما عليه زكاة؟ لا ما عليه، لأنه ما زرعه، هو ما زرع. أيوة هو ما زرعه، مو ملك يعني، هو مو ملكه هذا بالأصل. هو ما زرعه، بس من حقه يأخذه هو. والنصراني أعرض عنه، أعرض عنه ما بده إياه، فما عليه زكاة. هذا ينظر يعني أحيانا. طيب. وكذا ثمار البستان وغلة القرية، إيه ثمار البستان وغلة القرية موقوفين، هذا ما عليهم زكاة. على المساجد، يعني بستان موقوف على المسجد، إنه يباع ثمره ويعطى للإمام عليكم السلام، يعطى الثمر قيمة الثمر للإمام أو للمؤذن. وكذلك إذا كان هناك قطعة أرض موقوفة للمسجد أو لمدرسة، يعني بأن يعطى ريعها، يباع تزرع وريعها يعطى لصالح المدرسة للأساتذة المدرسين أو الطلاب، هذا ليس له مالك معين، ما عليه الزكاة. مثل الموقوفات كلها ما عليها الزكاة، سواء كانت مساجد أو مدارس. الموقوفين على المساجد والربط، لكن الموقوف على شخص معين، مثل هذه الأرض موقوفة على زيد من الناس يزرعها ويأخذ يستفع بحاصلها، لا هذا عليه زكاة لأنه مالك معين. أما غير المعينين للفقراء للعلماء للطلاب من المساجد ما عليه زكاة. والربط والقناطر، ربط جمع رباط، والقناطر والفقراء والمساكين، إيه هذا ما عليها زكاة، لا تجب الزكاة فيها على الصحيح. على الصحيح إذ ليس لها مالك معين. نعم. ولو أخذ الإمام الخراج على أن يكون بدلا عن القشر، إيه يعني فرض الإمام ضريبة على الأرض على الفلاحية، وقال لهم هذه الضريبة اللي نأخذها منكم هذه بدل الزكاة، بدل ما الزكاة نأخذ منكم، هل يحسبها الفلاح هذه الضريبة، يحسبها من الزكاة، يحتسبها أم لا لو فرض الإمام؟ نعم. كان كأخذ القيمة في الزكاة بالاجتهاد، فيسقط به الفرض، إيه؟ وإن نقص عن الواجب تممه. أيوة يقول الشربيني، يقول هذا حكمه كحكم الإمام إذا كان حنفيا وأخذ من الفلاح، قال أنا لي عليك مثلا، أنت كم زكاتك؟ زكاتك مثلا 100 كيلو مثلا من الرز أو من الحنطة، قال هات فلوسها يعني، لأن عند المالكية عند الحناف يجوز أخذ القيمة في الزكاة. يقول عند الشافعية ما يصح، ما يصح واحد يعطي فلوس بدل بدل الحنطة مثلا زكاة. لكن الإمام هكذا جبروا على أشياء يحتسبها، قال إيه تحسب، تحسب هذه نعم، وإذا كان الإمام أخذ أقل من الواجب يكمل هو. يعني شوف عندك والله في الحاشية قوله ولو أخذ الإمام الخراج بأن كان الإمام لا يرى وجوب الزكاة فيما زرع في الأرض الخراجية، خراجية مثلا كالحنفي أو الحنفي، الحنفي إيه طيب، والمأخوذ منه يرى وجوبها كما قرره شيخنا العشبي إمام الشافعي كان نعم. والمراد بالإمام المجتهد الذي أداه اجتهاده إلى ذلك، وليس للمصنف حاجة لذكر هذه المسألة كما قاله القليوبي. ليش؟ أي لأن الاجتهاد انقطع من زمن الشافعي. يقصد أن يقول أنا ما عندنا إمام مجتهد فعلا، كل الناس حتى ما تعرف لا تقرأ ولا تكتب صار حكام، خليه يفتح المجال. أما قول كما قول السبكي هذا انقطع الاجتهاد، هذا يعني رأي ما لم يوافقه عليه بعض العلماء، لأنه ما ينبغي أن يصرح الإنسان أن هو نفس السبكي، بل ابن السبكي كان يدعي أنه مجتهد. نعم. والثالث سيوطي كان يدعي نعم. والثالث أن يكون نصابا كاملا، أيوة، وهو خمسة أوسقين. نعم ما وقت تزبط معنا أوسقين اللي مو متعودين عليه. صحيح متعودين على الكيلو الغرام. صار شراط وجوب الزكاة في الزروع والثمار ثلاثة. جميل. الثالث هذا أن يكون نصابا وهو خمسة أوسق، يعني هم ضبطوه 600 وما أدري كم الكيلو. إيه يا شيخنا تقريبا هيك 600 و... الوسق الواحد 60 صاعا. إيه صاع، هم قالوا 60 صاع. 60 صاع. 60 صاع. الوسق 60 صاع. والصاع معروف 400. لا الصاع أربع حفنات. 2 كيلو تقريبا الصاع. 2 كيلو؟ إيه. 3 إلى 4. أنا بس قرأت مرة في تحديد. والله احنا اللي حققنا شفنا انه 2 وشيء بسيط، لكن قالوا خليه الى النصف احتياطا من الغبره ومن القش ومن الاشياء. شفت الدكتور وهبة الزحيلي مثل 700 يعني 3 الا ربع. ايوه هذا شوفوا، لا حتى الشافعي عند الاحناف عندهم 3 وشوي، لان احنا كلنا يا اخي كلنا وجدنا انه كيلو وين شيء بسيط يعني. أيوة. ما في 200 غرام تقريبا فوق الكيلو. وكان الشيخ حسن العوجي له رساله حتى كثيرناهم الشيخ رد عليه الشيخ عبد العزيز عيون السيد. إيه الله يرحمه شفناه. اختلفوا في تحرير، واحد يقول 2 كيلو إلا، واحد يقول 3 إلا. معناته المسألة فيها أخذ ورد. هو الفطرة. الصاع هو الفطرة. 2400. هي الفتوى هون على 2400. يعني أقل من النص. ماشي. جميل. لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقته، رواه الشيخان والوسق بالفتح والوسق بالفتح. هو سمى الوسق لأنه من جمع، لأنه وسق والليل وما وسق وما جمع، لأنه يجمع الصيعان. نعم. سمي الوسق وسقا لأن الوسق معناه الجمع، والليل يجمع والوسق سمي وسق لأنه يجمع الصيعان، عبارة عن 60 صاع، وهو مصدر بمعنى الجمع. سمي به هذا المقدار لأجل ما جمعه ما جمعه من الصيعان. نعم. قال تعالى والليل وما وسق، أي جمع. وسيأتي بيان الأوسق بالوزن في كلامه. أنتوا شفتوا تفسير الشيخ الخطيب الشربيني؟ له تفسير عظيم الفائز. سراج المنير. أيوة. سراج المنير. تفسير القرآن. في له طبعة جديدة اسمها، بس ما شفته. أنا شفت الطبعة القديمة. العلمية طبعة. هو له 4 مجلدات طبعة قديمة مصور. كتاب الله فائدة، هو كأنه يقول أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. فقال لي فسر كتاب الله. نعم. جميل. طيب. وقدرها بالكيل في الشرح. ويعتبر في الخمسة. هذا كلام مين؟ بيقول أي جمع وسيأتي بيان الأوسق بالوزن في كلامه. وقدرها بالكيل في الشرح. بل كل صاحب المتن. لا صاحب المتن ليس له شرح على هذا الكتاب. أيوة. لما يقول الخطيب الشربيني قدرها في الشرح، أي شرح يقصد؟ بيقول عندك شرح البرماوي ولا إيش؟ هو لا البرماوي له حاشية على ابن القاسم. نقدرها بالكيل في الشرح. الشرح الكبير الرافعي. إذا أطلق الشرح المراد بالشرح الكبير للرافعي هنا يعني. قدرها يعني الرافعي في الشرح في شرحه الكبير المشهور يعني بكذا. كبير جميل. ويعتبر في الخمسة الأوسق أن تكون مصفاتا من القش والتبن ولا من تبنها. نعم. لا نظيفة يعني. لا قشرة عليها. إيه لا قشرة عليها لأنه عندك في مثل الرز هذا قد يدخر بالقشر وكذلك الباقي لا ربما تدخر بالقشر. لا يختلف الوزن حينئذ. إذا كانت تدخر بالقشر يختلف صير تقريبا على النص من الكمية. نعم. لأن ذلك لا يؤكل معها القشر يعني. وأما ما ادخر في قشره وهو لم يؤكل معه من أرز وعلس بفتح العين واللام نوع من البر فنصابه عشرة أوسق غالبا. غالبا أن يكون القشر يأخذ نصف الكمية نصف اعتبارا بقشره الذي ادخاره فيه أصلح له وأبقى. وأبقى يعني ما يسوس لما يدخر بالقشر ما يسوس ولا يكمل. يوسف لما أشار عليهم قال تحصدون تزرعون سبع سنين ذئبا فما حصدتم فذروا في سنبله اتركوا هكذا مخزونا حتى لا تأكله لا يأكل السوس يعني إذا ادخر في قشره لأنه راح يبقى سبع سنوات حتى يجي الجديد أو تمطر. نعم. ولا يكمل في النصاب جنس بجنس كالحنطة يعني مع الشعير. ما يكمل بالشعير. الحنطة جنس والشعير جنس. فلا عنده إذا كان عنده وسقين ونص من الحنطة وسقين ونص من الشعير ما لا لا زكاة عليه. ويكمل في نصاب نوع. أما إذا كانت الحنطة عندنا أنواع عند الحنطة الإسترالية عند الحنطة المصرية عند الحنطة المكسيكية في عدة أنواع من الحنطة. يكمل بعضها ببعض لأن اسمها حنطة الجنس واحد وإن اختلف النوع. ويكمل في نصاب نوع بآخر كبر بعلس لأنه نوع لأن العلس نوع من البر لأنه نوع منه كما مر. ويخرج من كل نوع من النوعين بقسطه. بقسطه إذا كان عنده بيدر من الحنطة وبيدر من القمع وبيدر من العلس إذا كان كل منهما يبلغ نصابا يخرج من هذا على حدة ومن هذا على حدة لكن إذا لم يكن كل منهما نصاب يكمل بعضهما بعض ويكمل بعضهما بعض النصاب يخرج من هذا أو من هذا أو يتخير إذا كان كل منهما مثلا يعني مثلا وسقين ونص مثلا يخرج شيئا من هذا أو من هذا أو بالتقسيط وهكذا. لكن إذا كان يبلغ الحنطة تبلغ خمسة أوسق وعنده أيضا علس خمسة أوسق يخرج من هذا حصته ومن هذا حصته. نعم شيخنا بس بشرط ما يكون بينتهم أكثر من ست شهور ما هيك هيك يكون أذكر يمكن هو قال اللي اختاره الشيخ زكريا أن يحصد النوعان في عام فقط يعني قصدي العبرة بالحصاد إذا كان الحصاد في سنة واحدة يضم بعضهم هذا الضم لا أنا هو يتكلم عن أنه لو كان عنده نوعين مختلفين وكل نوع مثلا يبلغ نصابا يخرج هل له الخيار أن يخرج من هذا أو من لا يعني الحصادات عادة ممكن في أشهر يعني أحيانا لا في نوع في موسمين موسم أسبوع بيقوله صيفي موسم ربع لا هو عندنا في بلادنا في موسم واحد بلادنا موسم واحد لكنه قد يختلف شهر بينهم يعني عندنا إيه لكن مرات يكون عند الإنسان في موسمين بالسنة أحيانا شيخنا في موسم هذا يأتي مثلا الذرة مثلا أيوة بعض أنواع من الحنطة ما لها إلا موسم واحد إيه الحنطة تقريبا والصيف بس لكن عندنا الذرة الذرة ممكن تحصد في يعني في آخر الشتاء أحيانا إيه في شهر الشتاء شهر أربعة أو شهر خمسة إيه؟ وتحصد كمان شهر 11 أيوة هذا إيه كل واحد حصاد حاله ولا يضم أحدهما إلى الآخر هم يعني قالوا إذا كان يحصدان في عام واحد يضم بعضهما إلى بعض أما إذا اختلف العام لا يضم أحدهم الآخر كله. فهم هل قالوا هل العبرة بالحصاد أم بالبذر؟ اللي رجحه الشيخ زكريا أن العبرة بالحصاد. شيخنا ما أدري أنا مزة مرة معي مرة ست شهور بس ما أدري. يمكن يجي يجي يمكن البحث يجي هنا. يمكن يجي. مرة معي شغلة ست شهور أو كذا. ويخرج من كل نوع من النوعين بقسطه فإن عسر إخراجه لكثرة الأنواع وقلة المقدار. عنده ثلاث أربع أنواع من ال وإيش وكثرة وقلة إيش؟ وقلة مقدار كل نوع. يعني كل نوع عنده مثلا وسق. وسق نصف وسق أو أقل من الوسق عنده عدة أنواع يكملها يكملها على بعض يجمعها مع بعض نعم. أخرج الوسط منها الوسط في ال في ال في ال في النوعية يعني لا أعلاها ولا أدناها لا يكلف بأعلاها ولا يجوز له أن يخرج أدناها بل يخرج الوسط رعاية للجانبين لجانب المالك ولجانب الفقير هذا المراد بالجانبين ولو تكلف وأخرج من كل نوع قسطه قسطه أخرج ولو تكلف وأخرج من كل نوع قسطه جاز بل هو الأفضل يعني عنده مثلا عشر تنكات من النوع هذا فأخرج نصف تنكة من هذا أخرج عنده عشر تنكات من نوع آخر فأخرج نصف يجوز أيضا والسلت بضم السين وسكون اللام جنس مستقل هذا ما هو من الحنطة يعني مو مثل العلس العلس قال نوع من الحنطة أما السلت يقال أنه هذا يعني حنطة حنطة أهل اليمن يقال هو قال يشبه الشعير إلا أنه أدق منه أصغر منه لأنه يشبه الشعيرة في برودة الطبع الطبعي يعني والحنطة نعم في اللون والملاسة يعني إذا يشبه الحنطة في لونها وملاسته ويشبه الشعير في في الطبع شوف في إيش يشبه الشعير في إيش في برودة الطبع في البرودة يعني إحنا نعرف البارد من الحار شلون هاي ما هاي عند الأطباء يعني هاي إنه إنه في إنه في برودة في الشعير كأنه على ما بس المشهور أن غذاء الشعير أو لا لعله شيخنا أنه هو ليكون أنه هو بارد يعني لما المسه مثلا لا ما قصده بارد برودة يعني مثل البرودة لا قصده على على الجسم يعني فائدته للجسم مثل الزنجبيل لما تشرب أيوة حرارة أو تحس ببرودة نعم فاكتسب من تركب الشبهين طبعاً نعم طبعاً طبعاً انفرد ثالثاً نعم وصار أصلاً برأسه فلا يضم لا للحنطة ولا للشعير لا يجعل مع الحنطة يكمل به من أصاب الحنطة ولا يكمل به بل وحده إذا حصل من السلت هذا نصاب يزكي حصل دون النصاب ما يزكي زكاة الثمار وأما الثمار فتجب الزكاة في شيئين منها ثمرة النخل عناوين الشيخ صاحب الغاية عموم زكاة المواشي بعدين يقول لك لا الشرط يكون الإبل والبقر زكاة الزروع بعدين يقول لا الشرط يكون من الأقوات مو حيات زكاة الثمار أيضا عائلة عنوان عام أي ثمار بعدين يقول لا فقط نوعان فقط نوعهما ثمرة النخل وثمرة الكرم أي العنب لأنهما من الأقوات المدخرة الناس كانت تقتات على التمر ثمرة التمر وثمرة العنب ولو عبر المصنف بالعنب لكان أولى من الكرم ليش يقول لك لأنه في حديث ينهى عن أنا كنت لا تسمى لا تسمى العنب كرما لكن ورد بعضهم قال ورد تسميته نحن عندنا هناك ما يقولوا إلا كرم كلهم الناس هيك متعودين كرم فإن الكرم نفس المؤمن خص العنب يعني بيذكروه بيقولوا كرم عنب خاص فقط لوروده لورود النهي الكرم بسكون الراء مو بفتحها ايوه الكرم ايوه الكرم نعم لورود شربنا على ذكر الحبيب مدامة سكرنا بها من قبل ان تخلق الكرم ايوه هذا ابن الحاج ابن الفارق اي هذا يقول فيه ايش صفاء ولا ماء لطف ولا هواء ولا نار وروح ولا جسم آخرها على نفسه فليبكي من ضاعة عمره وليس له فيها نصيب ولا وساق. الله الله هذا خالص كان من الفارط الله طيب. لورود النهي عن تسميته بالكرم قال صلى الله عليه وسلم لا تسموا العنب كرما إنما الكرم الرجل المسلم رواه مسلم. قيل سمي كرما من الكرم بفتح الراء لأن الخمرة المتخذة منه تحمل عليه فكر تحمل عليه فكره أن ها؟ لا تحمل عليه تحمل على الكرم تحمل عليه عليه كره أن يسمى به فعفوا لأن فكره نعم لأن إيش لأن الخمرة المتخذة منه تحمل عليه تحمل عليه فكره أن يسمى به حتى لا يختلط الأمر نعم فكره لأن الخمرة تحمل عليه عليه على الكرم عليه على عبارة يعني تدفع إلى الكرم الخمرجي يعني كريم يدفع ماذا عند تشربها فتتركون ملوكا وأسدا ما يلهن فمرة واحد هو فقيه يعني متعلم درس فقه وطبعا عندنا بالفقه لو أعطاك السكران شيء تأخذه حلال جائز ما تملكه أيوة نعم لأنه إذا السكران أعطاك شيء تملكه تملكه طيب هذا سكران وبجانبه يمشي يقول والله انت رجال كريم انت رجال طيب ايه يقول يشيل من جيبه ويعطيه فلوس ايوه ايه زين اخذ له كميه ومشى هو طيب ما شاء الله ايوه حلو والله حيلي حلو يعني ونعم وجعل المؤمن احق بما يشتق من احق بما احق من بما يشتق من الكرم يقال رجل كرم بإسكان الراء وفتحها يعني كرما وكرما كريم بمعنى وثمرات النخيل والأعناب أفضل الثمار وشجرها تعالى امتن بها ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون سكرا ورزقا هذا قبل تحريم الخمر وشجرهما أفضل بالاتفاق واختلفوا في أيهما أفضل والراجح أن النخل أفضل لوروده النبي صلى الله عليه وسلم شبه المؤمن بها أكرموا عمتكم النخلة عماتكم النخلة المطيعة في رواية أكرموا عماتكم النخلة في رواية النخلة بالإفراد فإنها خلقت من فضلة طينة أبيكم آدم والنبي صلى الله عليه وسلم شبه المؤمن بالنخلة يعني ما يأتي منه إلا الطيب ما يأتي منه يقول كل شيء في النخلة ينتفع بها ما في حتى النوى حتى العسبان حتى الورق حتى كل شيء ينتفع فيه بالنخلة ما في شيء ما في فائدة نحن سيدنا في بعض المناطق عنا نحن نزرع بعل شو هو العنب إيه ما شاء الله بعل لأنه ما يحتاج عندكم الأرض تحت رطبة ما شاء الله أرضكم باردة. وين تو أرض؟ أرضكم تبعد عن حمص كم؟ يعني 10 كيلو 15 كيلو. وعن دير عطية؟ عن دير 25 عطية. لا. 10. ممكن 30-40. طيب. طيب. أكرموا عماتكم النخلة المطيعات في المحل. المطعماتي. المطعمات في المحلي. أنا إيش قلت إيش؟ أنت المطيعات في المحل. المطيعات. مزبوط المطعمات ايش نظارات الشيخ مصطفى مبير طيب المطعمات في المحل في المحل في المحلي المحلي المحلي وإنها خلقت من طينة آدم هذا الحديث هذا بعضهم طال لكن هذا لكن الغماري قواه جاب له شواهد في كتاب له انا قرأته كتيب يعني رسالة جاب له شواهد صح وقواه نعم والنخل مقدم على العنب في جميع إلى حقيقة هو فائدة التمر أكثر من فائدة يعني فعلا إحنا اقتدنا وأنا صغير والله أغالب أكلنا تمر أغلب أكلنا تمر قليل نأكل في الأيام خبز أنتوا يزرعوا بلدكم سيدنا تمر يصير زرع ويصير هكذا بدون زرع لكن إذا ما بدون زرع منهما يصير أكثر شيء ذكور مو إناث يعني. أما إذا زرعت أنت من أنثى يكون عندنا في بيتنا حوالي 10 نخلات. وشبه صلى الله عليه وسلم النخلة بالمؤمن فإنها تشرب برأسها فإذا كما أن المؤمن يشرب ويأكل من فوق من رأسه فإذا قطع ماتت ماتت كذلك إذا قطع رأس المؤمن بينما لو قطعت مثل يده ورجليه كلها ما يموت معنى أنتوا هلأ هذول عم يشبهوا هذول بالنخيل ما شاء الله يعني يعتبرون النخيل يعني قطع الرأس خلاص ما عاد ما بقى شيء أيوه وينتفع بجميع أجزائها وهي الشجرة الطيبة المذكورة ومثل شجرة كلمة طيبة كشجرة نعم وهي الشجرة الطيبة المذكورة في القرآن فكانت أفضل وليس في الشجر شجر فيه ذكر وأنثى تحتاج الأنثى فيه إلى الذكر سواه هكذا قال العلماء وقال لكن الآن يثبتون أن كل شجر فيه ذكر وأنثى اللوز نحن عندنا سيدنا اللوز لازم فيه ذكر حتى اللقح والباذنجان كمان نعم وشبه صلى الله عليه وسلم عين الدجال بحبة العنب شايف بينما المؤمن شبهه بالنخلة الدجال شبهه بالعنب عينه بش لأنها أصل الخمرة وهي أم الخبائث والدجال كله خبائث وشرائط خلنا نتوقف هنا صلى الله عليه وسلم ممتاز موقف جزاكم الله خير اليوم